فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. نعم. الكسوف والخسوف قيل هما بمعنى واحد، وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل العكس، ولكن هذا القول الثالث يرده ما جاء في القرآن حيث قال الله سبحانه وتعالى: وخسف القمر. وعلى كل حال فالكسوف والخسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر جزئيا أو كليا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان من آيات الله، آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وهي ما جاءت في القرآن، وآيات كونية وهي ما خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من أرض وسماوات وأفلاك وجبال وأشجار وأنهار ونجوم وغيرها، بل إن الإنسان نفسه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يدل على مشروعية هذه الصلاة في حال حدوث كسوف أو خسوف، وهي فرض كفاية. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المشروع للمسلمين إذا حصل مثل هذا التغير في آية الله أن يفزعوا إلى الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، بل إنه في بعض الروايات خرج فزعا يجر رداءه، يعني لم ينتبه إلى أن رداءه قد تجاوز الكعبين، أو لم يعتني باكتمال لبسه لأجل هذا الأمر الذي أفزعه. وفي الحديث الأخير يظن أنها الساعة، مع أن هناك آيات من العلامات الكبرى لم تظهر كالمهدي والدجال ونزول عيسى بن مريم، العلامات الكبرى. فإما أن يكون هذا الحديث قبل أن يخبر بالعلامات الكبرى، أو أن يكون بناء على أن هذا الكون بيد الله يتصرف فيه كيف شاء، فهذه العلامات هذه أوقاتها في الأحوال المعلومة لدى الخلق، لكن الله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته قادر أن يحدث في هذا الكون ما لا يعلمه الخلق. المهم أن هذا التغير مفزع، وليس كما تبادر إلى أذهان بعض الصحابة رضوان الله عليه، لأن هذا الكسوف تزامن مع موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه ظهر لبعض الصحابة أن هناك علاقة لهذا التغير في هذه الآيات الكونية وبين موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه لا علاقة، بل ولا يتعلق ذلك بموت من هو أهم من إبراهيم، لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. إذن ما سبب هذا التغير؟ يخوف الله بها عباده. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوال ينبغي الحذر منها، قال: فإن الله يغار أن تزني، أن يزني عبده أو تزني أمته. وكأنه يشير إلى أن هذا التغير في آيات الكون قد يكون له علاقة بما يحصل من الخلق من مخالفات تثير غضب الله، كما أهلك الأمم التي خالفت أمره وعصت أنبياءه، منهم من أهلكه بالغرق والطوفان، ومنهم من أهلكه بالصيحة، ومنهم من أهلكه بالريح، ومنهم من أهلكه بكذا، ومنهم من أهلكه بكذا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتدت الريح فزع، بل ويدعو يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به. ويخشى، قالت لها عائشة أو غيرها: يعني أرى لونك يتغير. قال: نعم يا عائشة، ظن قوم، يقصد عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، ظنوها أنه سحاب فيه خير ومطر، ولم يعلموا أنها ريح صارمة عقيم سحقت كل شيء. إذن هذا التغير ينبغي أن يحدث في نفس المؤمن خوف ودعر، وأن يفزع إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يلتمس أحواله، هل هناك مخالفات؟ لأن العقوبة أحيانا تعم ولا تخص، خصوصا إذا سكت الناس وأحجم أهل الحق عن بيان الحق والإنكار على أهل الباطل وأهل الزيغ ومن يجاهرون بالمنكرات وبمحاربة الشرع. فواجب على أهل الخير وأهل العلم إشفاقا على عامة الناس، ثم أيضا احتياطا لسلامة أنفسهم من أن يصيبهم ما أصاب هؤلاء العصاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا التغير سواء كان بريح عاصف أو كان بكسوف أو خسوف أو بريح وأعاصير أو بطوفان أو غيرها، خلافا لما أحيانا مع الأسف يبدو لبعض الزائغين عن الحق، أو لما يظهره بعض الزائغين عن الحق من السخرية للعلماء والدعاة وأهل الخير والغيورين، حينما يتخوفون أن مثل هذه التغيرات أن يكون سببها معصية الناس فيسخر ويقول هذه أمور طبيعية. كيف طبيعية وأنت لا تستطيع رد هذا التغير ولا تستطيع أن تدفع هذه الأحوال التي قد تهلك الحرث والنسل وتدمر؟ كيف تكون أحوال طبيعية؟ الأحوال الطبيعية ما تضر الناس. الليل والنهار يجريان منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون، ما ضرت أحد. لكن لما يحصل التغير تصبح هذه الريح التي يرسلها الله سبحانه وتعالى لواقح وتلطف الأجواء تصبح دمار. هذا الماء الذي يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي يصبح طوفان عذاب. وهكذا آيات الله سبحانه وتعالى. فلا يليق بأهل العلم وأهل الخير وأهل المعرفة وأهل الغيرة أن يسكتوا في مثل هذه الأحوال، بل ينبغي مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قام خطب وعظ أصحابه ونبه إلى أن هذا التغير قد يكون سببه معصية، وأن الله سبحانه وتعالى يغار، وغيرته أن يحدث مثل هذه الزلازل والخسوف والبراكين والآيات العظام حتى ينبه عباده إلى أن الواجب عليهم ألا يبارزوه بمثل هذه المخالفات وهذه المنكرات. أما ما يتعلق بصلاة الكسوف والخسوف فلا وقت لها. إذا عرف الناس أو إذا رأى الناس هذا الخسوف خلافا لما يحصل من بعض الأئمة هداهم الله، نظرا لكون العلم الحديث أصبح بإمكانه أن يعرف وقت الكسوف أو الخسوف قبله بأيام، فيبادر إلى التوقيت الذي ذكر في وسائل الإعلام ويكبر يصلي وهو ما رأى كسوفا ولا رأى خسوفا. فالواجب ألا يذهب الإنسان إلى الصلاة إلا إذا رأى. أما مجرد ما ذكره أهل العلم بالفلك فهذا أمر قد يحدث له تغير وقد لا يرى في المنطقة التي فيها هذا المسجد، لأنه مشروع لمن رأى هذا الكسوف أو الخسوف، أما غيرهم فلا يشرع لهم. وسآتي إلى مسألة معرفة حدوث الخسوف والكسوف، فوقتها إذا شوهد هذا التغير الذي يحصل للشمس والقمر. أما صفتها فهي أن ينادى عليها الصلاة جامعة بدون أذان ولا إقامة، وإنما وإن كان بعض العلماء استحب الأذان لها بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى قال إذن يشرع في حقها الأذان، لكن هذا خلاف السنة. السنة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال الصلاة جامعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين، يعني هي مثل بقية الصلوات اللهم إلا أن فيها ركوعين في الركعة الواحدة، لأنه كبر بهم وقرأ وأطال القيام ثم ركع وقام ولكنه وأطال القيام ولكنه دون الأول، ثم سجد سجدتين وقام وفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى. وهذا هو القول الصحيح الذي توافقت عليه الأدلة. وهناك قولان لأهل العلم ولكن قولان مرجوحان. القول الأول يقول أن صلاة الكسوف كبقية النوافل، يعني ركعتين بركوع واحد بكل ركعة، والأدلة صريحة وواضحة، نقلها عدد من الصحابة في الصحيحين. القول الثاني، وهذه وردت في صفة بعض صلوات الكسوف ولكن هذه الصفة أرجح لكثرة من رواها، وهي أنه يركع في الركعة الواحدة ثلاث ركوعات، بل بعض أهل العلم قال له أن يزيد من الركوع بناء على العلة في تعدد الركوع، قال ممكن أن يركع أربع ركوعات في الركعة الواحدة وخمسة، لأنهم بنوه على العلة، قالوا العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى هذا الكسوف هل انجلى أو يضيف ركعة، لكن هذا اجتهاد، والصواب ما تواردت عليه الأدلة من أن في كل ركعة ركوعان أو في كل ركعة ركوعين. نعم، هذا ما يتعلق بصفة صلاة الكسوف. يشرع لها بعد الصلاة أن يقوم الإمام ويخطب واقفا على قدميه ويعظ الناس وينبههم إلى أسباب مثل هذا التغير الذي قد يطرأ في آيات الله الكونية، ويحذرهم من ارتكاب ما يسخط الله سبحانه وتعالى. وهذا من اغتنام الفرص في تنبيه الناس وتوجيههم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات وعظ الناس عند القبر لما وجد أن هناك سبب وأن الفرصة مواتية. وهكذا في أكثر من مناسبة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم الفرصة وينبه أصحابه، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بعض العلماء قالوا أن هذه الموعظة وهذه الخطبة مرتبطة ببقاء الكسوف، فإن انجلى الكسوف في أثناء الصلاة أو مع نهاية الصلاة فلا حاجة للموعظة أو الخطبة أو التوجيه، لكن الصواب أنه يعظهم على كل حال سواء انجلى الكسوف أو بقي الكسوف. فيما يتعلق بمعرفة الكسوف والخسوف قبل حدوثه، هل في هذا محذور شرعي؟ الصحيح أن ليس فيه محذور شرعي، مثل ما كان سابقا لا يعرف ما هو الجنين الذي في بطن أمه، لكن مع التقدم التقني أمكن تصويره ومعرفتها أحيانا. فهذا العلم المتقدم لحدوث الكسوف أو الخسوف لا إشكال فيه، مثل أن يكون إنسان ضعيف البصر ما يستطيع يراه وإنسان حاد البصر يستطيع أن يراه، وهذا ضعيف البصر ربما لا يراه إلا لما يكون الخسوف أو الكسوف كبير، وإن كان سبق ذلك حاد البصر أو قوي البصر سبقه بالمعرفة. لكن السؤال، هل هذا العلم يستطيع أن يمنع حدوث الكسوف أو الخسوف؟ الجواب لا، ما يستطيع العلم، وما يستطيع الإنسان بما أوتي، ولو كان يستطيع لدفع عن نفسه الرياح والطوفان والغرق الذي قد يحدث أحيانا من زيادة الأمطار والانهيارات والبراكين، ما يستطيع يدفع.

الاستسقاء طلب السكية. وقول الراوي وما في السماء قزعة، القزعة هي السحاب المتفرق، وقوله مثل الترس، الترس هو ما يتفرس به المقاتل من ضربات السيوف، وهو يعني يصنع من الجلد ويصنع من المعادن غالبا، ويكون بمستدير قطره قرابة الذراع أو أقل أو أكثر، يمسكه المقاتل في إحدى يديه والسيف أو الرمح في اليد الثانية. وبين المؤلف رحمه الله معنى الآكام والضراب، الاستسقاء الذي هو طلب السقيا أيضا من الصلوات ذوات الأسباب، وسببها شعور الناس بالحاجة إلى الغيث نظرا لانقطاعه أو تأخره، فشرع لهم أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ويطلبوا منه الغيث أو السقيا. على هذه الصفة الواردة في الحديث، في الحديث الأول، وهي صلاة وخطبة ودعاء، صلاة وخطبة واحدة، ليس كالعيدين والجمعة خطبتين، لا هي خطبة واحدة، وصلاة كصلاة العيدين، يبدأ بالصلاة ثم الخطبة، ويشرع لها أن يخرج إلى المصلى، يعني ما يصليها في المسجد، ولعل في هذا بروز إلى الله سبحانه وتعالى أكثر، ثم يشعر الداعي أو المسلم أليس بينه وبين السماء شيء. ولا تكون في المساجد إلا لحاجة، وإلا فالسنة أن تصلى في المصلى خارج البنيان، وهذا الذي عليه الجمهور. والعجب أن أبا حنيفة رحمه الله خالف الجمهور، فرأى أن المشروع هو الدعاء فقط دون الصلاة، وهذا يعني عجيب، لأن النص صريح في الصلاة فصلى به. من الحجج التي اعتمد عليها لكنها ليست قوية، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في قصة الحديث الثاني لما كان يخطب الجمعة ودخل الرجل قال يا رسول الله هلكت الأموال إلى آخره، قال لو كانت الصلاة مشروعة لم يكتفي بمجرد الدعاء، لم يكتفي بمجرد الدعاء. والذي عليه الجمهور أن الأصل الصلاة، ويجوز أن يدعو الخطيب في الخطبة أو أن يكتفي بمجرد الدعاء حتى ولو لم يكن هناك خطبة، يعني يمكن المسلم مطلق الدعاء أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثه، لكن الأصل هو الدعاء المقارن للصلاة على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالطبع ليس لها أذان ولا إقامة، حالها مثل حال العيد، وحالها مثل حال صلاة الكسوف. أيضا يدل الحديث على مشروعية الجهر بالقراءة فيها، لأنه بين الراوي أنه جهر فيهما بالقراءة. مسألة تحويل الرداء استحبه الجمهور، قالوا أن هذا ويكون تحويل الرداء قبل الدعاء، إذا أراد أن يدعو حول رداء، يعني جعل ظاهره باطنا. قالوا أن هذا تفاؤل بتغير الحال، أن حالنا الآن تغيرت يا ربي. وهناك من قال إنه ليس في هذا الإجراء أو هذا التحويل ليس فيه تشريع، وإنما فعله حتى لا يسقط الرداء عن كتفيه حال الدعاء، لكن هذا يعني اجتهاد وتأويل قد يكون فيه بعد. هناك مسألة، وهو هل يحول المسلم غير الرداء؟ إذا كان عليه رداء وعليه قميص وعليه عمامة وعليه غير ذلك من الألبسة التي ألف الناس لبسها على اختلاف أوطانهم وأعصارهم، لأن اللباس أمر يتعارف عليه الناس، المهم أن يكون ساتر. لكن كيف يكون وكيف لونه هذا متروك للناس يتعارفون عليه. فهل مشروع للمسلم أن يحول بقية الألبسة أو غير الرداء من اللباس؟ الظاهر أن هذه السنة متعلقة أو خاصة بالرداء، أما غيرها من الألبسة فلا يشرع تحويلها. يعني الرداء يلبس على الكتفين أو على العاتقين مثل العباءة التي نلبسها الآن، لأنه ليس هو قميص الرداء، القميص يلبس على أعلى الجسم لكنه يفصل، أما الرداء فيلقى إلقاء مثل هذه العباءة. فهذا هو المشروع تحويله، أما بقية الألبسة فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه غيروها أو حولوها. فيما يتعلق بحديث أنس رضي الله عنه في مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة في حال الحاجة، وأيضا فيه بيان معجزة نبوية، وهو أنه بمجرد ما دعا نشأ السحاب وانطلق مطر غزير. قال سبت لم نرى الشمس، يعني أسبوع كامل، والذي يدل على أن مقصود به أسبوع أنه جاء في الجمعة الثانية نفس الرجل ودخل مع نفس الباب، ولكن هذا المرة اختلف الطلب، فهو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم كما أن الله استجاب له أن يأتي بهذا الغيث أن الله يرفع هذا الغيث، لأنه وصل إلى مرحلة الضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وكما كان يطلب الغيث طلب أن يرفع الغيث، لكن على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشبع، وإلا فهو غيث مبارك نافع، لكن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع ضرره وأن يرسل على المواطن التي ينتفع منها الناس. فحصلت أيضا المعجزة، فتفرق هذا السحاب وأصبحت

فإذا كان العدو في غير جهة القبلة أيا كانت قبلة هؤلاء المقاتلين، غرب ولا شرق ولا شمال ولا جنوب أو ما بينها من الجهات الفرعية، فإذا كان العدو في غير جهة القبلة يعني يمين أو يسار أو خلف، فالثابت في صفتها أن يقوم الإمام وينصف الجيش نصفين، نصف يصلي معه فيصلي بهم ركعة لأن صلاة سفر ركعتان، فيصلي بهم ركعة ثم يبقى قائما، ينهض للثانية ويبقى قائما ويطيل القراءة، هم يركعون لإتمام الركعة الثانية والسجود ويجلسون للتشهد ويسلمون. عفوا، في هذه الفترة يكون النصف الآخر مقابل العدو وجاهز بسلاحه، لو أراد العدو يتقدم يكون هو في حال المواجهة حتى لا يأخذ المسلمين على غرة. أتم النصف الأول صلاته يسلم وينصرف ويأتي ويأخذ موقع النصف الثاني، ويذهب النصف الثاني ولا يزال الإمام قائم وهو يشعر باصطفافهم خلفه، فيصلون فيركع بهم ركعة، وهي الركعة الأولى لهم والثانية له، فإذا جلس للتشهد لا يجلسون، هم يقومون ويأتون بالركعة الثانية وينتظرهم هو ويطيل التشهد حتى يجلسوا فيسلم ويسلمون معه. هذه هي الصفة الأولى حين يكون العدو في غير جهة القبلة. أما إن كان العدو في جهة القبلة كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فتكون الصورة مختلفة، فيصلي بجميع الجيش ويركعون سويا، لكن إذا أرادوا السجود ينحدر الصف الأول أو الصفوف الأولى وتسجد، وإذا قامت من السجود انحدرت الصفوف الخلفية سواء كان صف أو أكثر وسجدوا، لأنه الفترة هذه لأنه الإنسان في حال الركوع والقيام يكون مستعد ويشعر بما أمامه بخلاف ما إذا سجد، فإنه يصبح في غرة من العدو، فإذا بقوا هم أصحاب الصفوف الخلفية ما يسجدون أصبحوا منتبهين للعدو. بعد ما يقوم الصفوف الأولى أو الصف الأول هؤلاء ينحدرون ويأتون بالسجدتين ثم ينهضون جميعا، إذا نهضوا جميعا صلى بهم الركعة الثانية لكن مع شيء من التغير، لأن في الركعة الثانية تتقدم الصفوف الأخيرة وتتأخر الصفوف الأولى كنوع من العدل بما بينهم حتى لا يصبح أولئك حالهم حال التأخر في كل الأحوال، هذا الذي يظهر والله أعلم. فهذه الصورة من صلاة الخوف لما يكون العدو في جهة القبلة. أمر آخر ربما نبهت عليه في درس سابق، وهو أن صلاة الخوف من أعظم الأدلة على وجوب وأهمية صلاة الجماعة. انظر هذا الترتيب في الصلاة، وهو ترتيب فيه مشقة وفي كلفة كله لأجل المحافظة على الجماعة، وكان بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل كل يصلي لوحده حتى لا يحصل يعني إعراض أو انصراف كامل عن العدو، أو أن يصلوا جماعتين أو ثلاثة أو عشر جماعات، لا، الجماعة واحدة وخلف إمام واحد. فوجوب الجماعة ووجوب صلاتها خلف إمام واحد، ولذا أنكر العلماء إقامة أكثر من جماعة في مسجد واحد. مثلا هذا المسجد ما يتفق جزء من الحي أنهم يصلون جماعة ثانية في وقت مغاير لي وقت الجماعة الرئيسة في المسجد، بل إن من العلماء من اعتبر ذلك نوع من البدعة، قالوا ولا يعذر المسلمون في تعداد الجماعات إلا في المساجد التي تكون على طريق المسافرين، لأنه يصعب أن يجتمع الناس على جماعة واحدة. أما الجماعة التي تكون أدت الصلاة أداء فهي الجماعة التي مع الإمام، وغيرها تعتبر قضاء، فلا يصح أن يحدث في الصلاة أكثر من جماعة. وصلاة الخوف من الأدلة الظاهرة على عدم تكرار الجماعة. نعم. كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر أربعة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. نعم، في الحديثين الأولين دلالة على مشروعية الصلاة على الغائب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وفي هذا دلالة على أن النجاشي أسلم رضي الله عنه، واسمه أضحمة، والنجاشي لقب لمن يملك الحبشة، كما يقال قيصر لمن يملك الروم، وكسرى لمن يملك الفرس، والمقوقس لمن يملك مصر، وتبع لمن يملك اليمن، وهكذا كان هناك لقب أو ألقاب لهؤلاء الملوك، فمن يملك الحبشة كان يلقب بالنجاشي، وإلا فاسمه أصحمة. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الصلاة على الغائب، لكن قالوا ليس كل غائب يصلى عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على كل مسلم مات غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلى على أصحاب ذوي الشأن ذوي المكانة. وهناك من يقول أن سبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه ما صلي عليه في بلد، وأنه كان يسر بإسلامه، لكن لو قيل إن الصلاة عليه لأجل أنه صاحب شأن ومن ذوي الشأن، فهذا الحقيقة قول له أصل وتوجيه قوي. في هذين الحديثين دلالة على أن على صحة صلاة الجنازة في المصلى خارج المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في المصلى، وصلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد، فيصح الصلاة على الجنائز في المسجد خلافا لمن منع ذلك من العلماء. وأيضا يصح الصلاة على الجنازة خارج المسجد أو خارج الفضاء، حتى ولو علله بعضهم بأنه لكثرة المصلين أو الرغبة في كثرة المصلين ليكثر الدعاء له. أيضا فيه إشارة إلى صفة صلاة الجنازة وهي أربع تكبيرات، فيكبر الأولى تكبيرة للإحرام ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت أو الأموات، فإذا كبر الرابعة سلم تسليمة واحدة على يمينه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية. عفوا، الحديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه، لكن خصوا ذلك بمن لم يصلي عليه، بمن لم يصلي عليه، أما من صلى فلا يكرر الصلاة عليه. إذن يجوز كما أنه يشرع الصلاة على الميت قبل دفنه، فأيضا يشرع الصلاة عليه بعد دفنه على الصفة التي يصليها قبل الدفن. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، هذه صفة كفن الرجل، أن يكفن في ثلاثة أثواب ويدرج فيها إدراج، ليس فيها قميص ولا عمامة. وأخبر الراوي أنها من صنع اليمن هذه الأثواب، وسحولية إلى مدينة في اليمن كان يقال لها سحول أو سحول، وقالوا كانت من القطن الخالص، وهو يعني أثر على الجسم أطيب وأفضل. وفي هذا إشارة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع، وما يجب أن يحصل بخلاف حال الكفار، فتجد أن الميت يوضع له من اللباس ومن التكاليف، حتى أن بعض أولياء الميت أو بعض الأموات قد يعجز أولياءه عن تكاليف تكفينه ودفنه، والقبر من الرخام الفاخر ويكتب عليه، هذا كله غير موجود في الإسلام. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب من عامة الثياب، ما تحتاج أن تكفن في أثواب الحرير أو في أثواب غالية الثمن، لأنه إن رحمك الله فلن تضرك هذه الملابس التي كفنت فيها، وإن الله سبحانه وتعالى حجب عنك رحمته فلن تنفعك هذه الزينة مثل ما يتصور البعض لما يبني ضريح، وربما وضع وسائل تكييف، وسائل ترفيه، وسائل إنارة، هذه لا تغني من الله شيئا. فهذا هو رسول الله بل إن قبره ما أبرز كما سيأتي حتى يصبح كسائر القبور، ليس عليه شاخص كما هو حال أهل الضلال الآن الذين تشاهدونهم في مشرق الأرض ومغربها. إذا جئت بعض هؤلاء الضالين وإذا أضرحة وإذا بناء وإذا بذل لهذه القبور ولهذه الأضرحة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا في هذه الأثواب اليسيرة وقبر غير مشرف كما سيأتي وأمور لا تفرقه عن عامة أصحابه. نعم. عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها به، يعني إزارة، وفي رواية أو سبعة، وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وإن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. نعم، هذا فيه صفة الغسل، والغسل لا يختلف فيه الذكر عن الأنثى، فهذه إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، والمشروع في المرأة أن يغسلها النساء، ومن محارمها الزوج فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يغسلنها وترا ثلاث أو خمس أو سبع، لأن الله وتر يحب الوتر. قالوا العلماء والعلة في زيادة مرات الغسل، قالوا قد يكون سببه الاطمئنان إلى نظافة الجسم، لأنه قد يكون لا يكفي غسل يعني ثلاث غسلات فيزاد، لكن إذا زيد لا نقف إلا على وتر. ثم إنه تستخدم وسائل للتعقيم والتطيب، فقال: اغسلنها بماء وسدر، والسدر له أثر في تنظيف الجسم، ولو استغني عنه في قول أهل العلم بما يقوم مقامه كالمنظفات الحالية فلا بأس إن شاء الله. أما الكافور فقالوا أن من أهم آثاره وثماره هو أنه يطرد الهوام، رائحته تطرد الهوام سواء كانت صغيرة أو كبيرة هذه الهوام، ولذا هو يستخدم في التعقيم والمحافظة على الأشياء الكافور. قال: فإذا فرغتن فآذنني، يعني أخبرني. فلما فرغ جاء إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك شيء يعني كان غير متوقع. قال: فأعطانا حقوة، والحقو هو معقد الإزار لكنه أطلق على الإزار، ففك إزاره صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتزر به. قالوا: ولعل السبب في تأخيره إعطاؤهن هذا الإزار حتى يبقى مباشر لجسده إلى آخر لحظة قبل التكفين، وإلا هو كان بمقدوره قبل أن يبدأنا الغسل يعطيهن هذا الإزار. وقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلوه هو القماش المباشر لجسدها، وبعده تأتي الأكفان، والشعار هو اللباس المباشر للبدن، والدثار هو الذي يكون ظاهر للناس. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسلي الأنصار رضي الله عنهم بعد أن وجدوا في أنفسهم عليه في غزوة حنين، قال: الناس دثار، الأنصار شعار، والناس دثار، يعني أنتم أقرب لي من الناس وإن كنت أعطيت الناس من الغنائم. فالشعار هو الذي يباشر الجسم. أيضا في هذا دلالة على أنه كما يستحب في الاغتسال أثناء الحياة أن يبدأ المسلم بميامنه، فأيضا حتى بعد الممات يبدأ بميامنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن أو التيمم. أيضا يشرع بالنسبة لرأس المرأة إذا كان لها شعر طويل أن يعقد 3 قرون، قرن من الخلف وقرن من اليمين وقرن من اليسار. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الوقف كسر العنق. نعم. هذا الحديث فيه دلالة على أن الحاج إذا مات وهو محرم فإنه يصنع به ما يصنع بعموم الأموات، إلا أنه لا يطيب ولا يخمر وجهه، يعني لا يغطى وجهه. في هذا دلالة على أن غيره من الأموات تغطى وجوهه أثناء التكفين. لماذا لا يطيب ولا يغطى وجهه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني هو لا يزال في إحرامه. ومعلوم أن تغطية الوجه والرأس هذه من محظورات الإحرام، وكذلك الطيب. وفي هذا بشارة ضمنية لمن مات على هذه الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم. نعم، أخذ العلماء من هذا أن اتباع المرأة للجنازة مكروه وليس بمحرم، لأنه لو كان محرما لا كانت عزيمة في منعهن. نعم. صلى الله عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم، فيه استحباب الإسراع بالجنازة، أولا عدم تأخيرها في مكان الصلاة، ثم الإسراع بها بعد حملها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك، قال: إن كان من أهل الخير فخير تقدمونه، وإن تكو غير ذلك، ما قال يعني أنها غير صالحة أو شريرة، فشر تضعونه عن رقابكم فتخلصون منه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. نعم، قول في نفاسها هذه حكاية للحال وليس لها أثر في الحكم، بمعنى أن التي ماتت في غير النفاس لا يتغير الحكم، وإنما هي حكاية حال، يعني حال المرأة التي ماتت كانت في النفاس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في وسطها، وهذا هو المشروع في موضع قيام الإمام عند الصلاة على المرأة. أما الذكر أو الرجل فيقوم عند رأسه. حاول العلماء أن يلتمسوا سبب للفرق ولكن هي مجرد اجتهادات، المهم أن هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى في صفة أو في موقف الإمام حين يصلي على الرجل وحين يصلي على المرأة. نعم. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. نعم، الصالقة أصلها بالسين سالقة، ولذا قال الله سبحانه وتعالى سلقوكم بألسنة حداد. والصالقة أو السالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء والنوح، فالنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب، وليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا الحكم وإن كان ورد في الأنثى فهو شامل أيضا للرجل، فالذي يشق أو يحلق أو يصيح كل هؤلاء داخلون في الحكم، ولعل ذكر الأنثى من باب التغليب أن الغالب أن هذه الأحوال تحصل عند النساء أكثر من الرجال، لكن ما يمنع أنها تحصل من بعض الجهال أو من بعض من يضعف أمام نفسه وعاطفتها. فإذا يجب على المسلم أن يتحكم بهذه العواطف، فلا يرفع الصوت ولا يلطم الخد ولا يشق الجيب ولا يحلق الشعر ولا يفعل أي فعل يظهر فيه امتعاضه وتذمره. لماذا؟ لأن في هذا تسخط على القضاء والقدر، تسخط على الله، اعتراض على الله، تعالى الله عن ذلك، كأن الله أخطأ. إذن لا يجوز للمسلم أن يتسخط، فالله سبحانه وتعالى بيده الأمر وله الأمر وإليه يرجع الأمر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فلماذا هذا التسخط ولماذا هذا التضجر الذي يحمل اعتراض وتسخط لهذا القدر وهذا القضاء الذي حصل؟ نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. هذان الحديثان يظهر أنهما وقعا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما من مهاجرة الحبشة الذين هاجروا من الصحابة أثناء وجود الصحابة في مكة، كانوا ممن هاجر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لهم في ذلك خوفا عليهم من الفتنة، ومنهم عثمان وجعفر بن أبي طالب وما يزيد عن 80 من رجل وامرأة، وكان من ضمنهم أم سلمة وزوجها وأم حبيبة وزوجها عبيد الله بن جحش الذي لما ذهب إلى هناك وكان يعني حديث عهد بالإسلام، فاستحسن النصرانية فتنصر فمات نصرانية. فالمهم أن أم سلمة وأم حبيبة كانا يتحدثان بمسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يتعجبون من هذه الكنائس وما فيها من التصاوير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا من الباطل، وأن هؤلاء لجهلهم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح سواء كان نبي أو من أتباع الأنبياء أو من العلماء أو من العباد بنوا على قبره مسجدا، والمقصود بمكان السجود أو مكان العبادة يعني المعبد، بنوا على قبره مكان عبادة يتبركون به، وصوروا فيه تلك التصاوير التي من ضمنها صورة هذا الرجل الصالح، وهكذا يفعل النصارى الآن في كنائسهم، ترى في جدران الكنيسة صورة مريم وصورة عيسى وكأنهم قد شاهدوا هذا النبي وأمه والصالحين، قلما تجد كنيسة إلا وفيها هذه التصاوير. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الفعل منهم اللي هو بناء المساجد وأماكن للعبادة على القبور، وأيضا هذه التصاوير قال إن الفعل منهم إن هذا الفعل منهم جعلهم من شرار الخلق عند الله، وهذا فيه تحذير ضمني للمسلمين أن يصنعوا مثل هذا الصنيع. ومع هذا التحذير النبوي إلا أن بعض المسلمين أبوا إلا أن يخالفوا ما نهى الله عنه، ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وحذر منه، فأقاموا المساجد على قبور من يزعمون أنه من الصالحين، وربما وضعوا صور هؤلاء الصالحين وخصوصا أهل البدع، قلما تجد أهل بدعة وهذه الفرق الضالة إلا وتجد تعظيم الأشخاص مظهر من مظاهر تدينهم، فتجد صور هؤلاء المشايخ هؤلاء العلماء هؤلاء الصالحين حسب زعمهم ماثلة في أماكن عبادتهم، وهذه الأضرحة قد أقيمت يطاف بها وتدعى من دون الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الحال تجعل من يفعل هذا الفعل من شرار الخلق عند الله. فأبى هؤلاء الجهال وأبى هؤلاء الضلال إلا أن يحكموا على أنفسهم بأنهم من شرار الخلق عند الله بحكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. في حديث عائشة رضي الله عنها فيه دلالة على لعن أهل الباطل على سبيل العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى. وهناك من أهل العلم من يرى أنه لا يتم اللعن على سبيل العموم، وإنما يكون اللعن خاص بمن وقع في المخالفة. لكن يقال أن هؤلاء أهل الباطل أصلا أمورهم كلها باطل وأمورهم كلها مخالفة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، وخصوصا الأموات منهم، لأن هؤلاء عقيدة أنهم مطرودون من رحمة الله. ولا يجوز كما قرر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، لا يجوز أن يعتقد المسلم أن هذا الكافر يمكن أن يدخل الجنة، لا يجوز، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من باطله، قال اتخذوا قبور أنبيائهم وفي بعض الألفاظ وصالحيهم مساجد. ثم بينت عائشة رضي الله عنها، هذا من كلام عائشة، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وكان من نعمة الله سبحانه وتعالى أن تكون ولاية الحرم النبوي تحت دولة تعنى بالتوحيد، وإلا لعمل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما يعمل بقبور هؤلاء الأولياء، ما يزعمون أنهم أولياء، كان يطاف حوله ويعظم ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى. وكم يتمنى أهل الضلال أن يحصل لهم مثل ذلك، ولولا ما تقوم به الجهات المختصة كالإرشاد والتوعية والهيئات في المسجد النبوي لبرزت هذه البدع وهذه الشركيات. فحفظ الله قبر نبيه أن يناله مثل هذا الشرك ومثل هذا الضلال الذي يحصل عند قبور من يزعمون من الأولياء والصالحين والأنبياء، إكراما لنبيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقى هذا الحفظ وهذا الإكرام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. هذا فيه دلالة على عظم فضل الله سبحانه وتعالى لمن شهد الجنازة وشهد دفنها، فإن صلى عليها فقط أو شهد دفنها فقط كان له قراط من الأجر، وإن جمع بين الاثنين كان له قراطا. وحتى لا يفهم أن المقصود بالقراط هو هذه العملة أو هذا المقدار من المعدن الثمين، قال لا، مثل جبلين العظيمين، بل أصغرهما مثل جبل أحد، هذا جبل عظيم. وفي هذا تنبيه على هذا الفضل العظيم الذي نفرط فيه كثيرا. وإلا فالمسلم إذا كتب الله سبحانه وتعالى أن يحضر مثل هذه الجنائز فإنه يحرص أن يصلي عليها ويدعو لأخيه المسلم، وإذا تيسر له أن يحضر دفنها لأنه سيعود بمقدار كبير من الأجر قد لا يتحصل عليه في شهور ولا في سنوات، وها هو في لحظات. نعم. كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. هذا الحديث عظيم، فيه مسائل عظيمة وفوائد كثيرة، ولولا عامل الوقت لتحدثت ولو على بعضها، لكن لعلي أقتصر على 2 أو 3 مسائل، خصوصا ما ليس له تعلق بالزكاة. والزكاة في المصطلح الشرعي تعني النماء والطهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيه، فالزكاة سميت بذلك لأنها سبب بإذن الله لنماء المال وبركته، وأيضا سبب لتطهيره مما قد يدخل فيه إما غفلة من المسلم أو النفس تضعف فيقع في غش أو كذب أو تعامل محرم أو شيء من هذا القبيل، فهذه الزكاة تعمل على تطهيره كل سنة، والصدقة في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر. ولا يعني هذا الحديث عدم وجود الصيام والحج وأنها فرائض، فقد قيل في توجيه هذا الحديث أنه قبل أن يفرض الصيام وقبل ما يفرض الحج، وله هناك توجيهات أخرى، لأن ذهاب معاذ رضي الله عنه الصحيح أنه بعد فرضية الصيام، وإن كان الحج تأخر لكن الصيام متقدم في 2 من الهجرة. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ لأنه عالم، والأمر يحتاج إلى علم لأنه سيقوم بمهمتين: المهمة الأولى الدعوة والتعليم، سيدعو الناس ويعلمهم أمور دينهم، والمهمة الثانية هي جباية الزكاة. وجباية الزكاة تحتاج إلى واحد لديه علم شرعي ومعرفة بالأنصبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني بعد الصلاة، بعد الشهادتين والصلاة، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، يعني الزكاة الشرعية الواجبة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. في هذا دلالة على أن الغني تجب عليه الزكاة، الفقير لا تجب عليه الزكاة، لأن الفقير يعطى. أما لو صار غنيا فإنه يكون مطالب بهذه الزكاة. كما أن قول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أخذ من هذا بعض أهل العلم عدم جواز نقل الزكاة من البلد، قالوا أن الزكاة كل بلد تصرف فيه، لكن الصواب أنه إذا لم يكن هناك حاجة أو كانت الحاجة في البلدان الأخرى أشد فإنه يجوز، خصوصا وأن هذا الحديث دل على نوع واحد من أنواع مصارف الزكاة وهم الفقراء، بينما الآية ذكرت ثمانية أصناف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الأصناف الثمانية. وحتما من هؤلاء الأنواع الثمانية من يكون عادة خارج البلد، وخصوصا في سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله إنما يكون في السقوف، ما يكون في البلدان التي في وسط دولة الإسلام، لا، يكون في الثغور الجهاد. فإذا أنا صرفت هذه الزكاة في هذا المصرف اقتضى الأمر إخراجها ونقلها خارج البلد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يحمل على أنه خرج مخرج الغالب، الأصل أنه الزكاة تطلب من الأغنياء أن يعطوها الفقراء، وقد يكون هناك توجيهات أخرى مثل أن يكون الفقراء في اليمن كانوا بحاجة إلى أموال الأغنياء التي تؤخذ منهم كزكاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإياك وكرائم أموالهم، أنت ستذهب، وخصوصا في الحبوب، خصوصا في بهيمة الأنعام، أنت ستأخذ من هذا المال جزء منه، فانتبه لا تختار الطيب، أطيب ما في هذه الإبل، أطيب ما في هذه البقر، أطيب ما في هذه الغنم، أطيب ما في هذا البر، لا، انتبه. قال إياك وكرائم أموالك. إذن قال العلماء يشرع أن تؤخذ الزكاة من أوساط المال، لا من الردي ولا من أيضا الكرائم والأطايف. ثم زوده النبي صلى الله عليه وسلم بوصية، قال واتق دعوة المظلوم، لأنك ذهبت إلى هذا البلد وأنت صاحب سلطة، وبعض الناس إذا الله سبحانه وتعالى من عليه بسلطة، أو قل ابتلاه الله سبحانه وتعالى بسلطة، وظف هذه السلطة في ظلم الناس وفي استغلال حاجتهم والإضرار بهم، هذا صحابي جليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعك أنك أعلم الناس بالحلال والحرام، كما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذه الفضيلة، قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، ولا ينفعك أنك صاحب رسول الله، ولا ينفعك أنك ذهبت بمهمة كلفك بها النبي صلى الله عليه وسلم، اتق دعوة المظلوم. قال العلماء لأن معاذ رضي الله عنه ذهب يأخذ الزكاة من المسلمين ويأخذ الجزية من غير المسلمين، لأنه طلب منه أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عوضه من الملابس المعافرية. إذن هو سيتعامل مع صنفين، مؤمنين ومع كفار، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال واتق دعوة المظلوم تشمل الصنفين، فلا يجوز للمسلم أن يظلم الكافر حتى وإن كان كافر، ما له محترم إلا المقاتل المحارب، أما الذمي فما له محترم، لا يجوز الاعتداء عليه. واتق دعوة المظلوم. ولذا في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أموال الناس يشمل المؤمن والكافر، وبعض الناس يستخف بمال الضعيف المسكين اللي ما يستطيع أو يجهل أو يكون ما هو مسلم ويستبيح ماله، وفي هذه الأحاديث دلالة على التحذير من هذا الأمر. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حتى وإن كان هذا المظلوم عاصي، حتى وإن كان هذا المظلوم كافر، فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم لهذا المظلوم ممن ظلمه. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم. هذا الحديث يبين بعض أنصبة الزكاة، فيما يتعلق بالفضة قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة، يعني اللي يملك أربع أواق ونصف ما عليه الصدقة، خمس إلا ما عليه الصدقة ما عليه زكاة، والأوقية 40 درهم، كان دينار الذهب يساوي 12 درهم، وقدرها الآن العلماء وأهل الاختصاص نصاب الفضة بما يزيد على 500 جرام من الفضة، وكذلك النصاب من الذهب حوالي 84 جرام ذهب، لأن نصاب الذهب 20 مثقال ويساوي بالجنيه السعودي 11 جنيه وكسر، لكن هو بالمثاقيل 20 مثقال وتساوي ما يزيد أو نحو 84 جرام ذهب. ولا في مدين ما دون خمس ذود صدقة، الذود اسم جنس يراد به الإبل، فخمس من الإبل أقل منها ليس فيه صدقة، الذي يملك 4 أو 3 ليس فيها صدقة، والخمس فيها شاة. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق هو مكتل أو وعاء كان توضع فيه الحبوب والتمر، مقدار حوالي 60 صاع، 60 صاع، فإذا كان لدى الإنسان حبوب أو تمر أو شيء من الثمار التي تجب فيها الزكاة فكانت دون خمسة أوسق فإنه لا يجب فيها الصدقة، وحينئذ لا تكون اكتمل نصابها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذين النوعين ليست مما يجب فيه الزكاة حتى وإن غلى ثمنها. اختلف أهل العلم فيما لو كانت من عروض التجارة، والصواب أنها إذا كانت من عروض التجارة يعني مما يتاجر فيه ففيها الزكاة في قيمتها كحال بقية العروض اللباس والأغذية وسائل النقل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعجن جبار، وفي الركاز الخمس. نعم، العجماء هي البهيمة، ومعنى جبار يعني أن ما أتلفته فهو هدر مهدر، ما يضمنه مالك البهيمة، علما بأنه ورد في حديث آخر أن المالك يضمن ما أتلفته في الليل، لأنه مطلوب منه أن يحفظها في الليل. الناس يغفلون عن زروعهم وأموالهم في الليل، فإذا أطلقها يكون هو تعمد أو تهاون في حفظه، أما في النهار فمسؤولية أهل الأموال. وكذلك البئر، لو حفر إنسان بئر فوقع فيها إنسان، ما دام أنه لم يتعمد أن تكون فخ للمسلمين فهو لا يضمن. وكذلك الحال بالنسبة للمعدن، لو كلف إنسان يحفر هذه المعادن وهذه المناجم فحصل له تلف فإنه لا يضمن. الذي له تعلق بباب الزكاة قوله: وفي الركاز الخمس. والركاز هو نوع من الأموال التي تجب فيها الزكاة، والركاز ما وجد من الأموال من دفع السابقين، يعني مال أخفاه السابقون وجد، يعني مثل كنز يطلق عليه الركاز، فيجد المسلم هذا الركاز. ما هو مقدار الزكاة فيه؟ الخمس، لأنه ما في أي كلفة، وجد مال جاهز لا تعد في إنشائه ولا وجده جاهزا، ويعطى بمجرد حصوله عليه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وآفاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه؟ عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم، الحديث الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عمن امتنع عن دفع الزكاة، فقال: أما ابن جميل، يعني كأنه يقول لا عذر له، هو كان فقير فأغناه الله، فمن شكر الله سبحانه وتعالى الذي أغناه أنه يعطي هذا القدر، وهذا القدر حق للفقراء. وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، خالد ما يمنع، وإنما هذه الأدرع التي تطالبون بالزكاة فيها والتي هي ماله الظاهر هو احتبسها في سبيل الله، أصلا هو أوقفها في سبيل الله. وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتحمل امتناع العباس عن الزكاة، فقال يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه يعني مثل أبيه، هذا عمه، ثم هو له مواقف جميلة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يسلم رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوده ويطمئن إليه، ولذا لما أراد أن يبايع الأنصار بيعة العقبة وكانت البيعة سرية وكان العباس لا يزال هو كافر على دين قومه، ومع ذلك أحضره معه النبي صلى الله عليه وسلم وشاوره، فقال زكاة عمي علي وعلي مثلها، ففي هذا دلالة على جواز دفع الزكاة عن الغير، يعني لو أنه الإنسان تبرع على سبيل الهبة والتبرع جاز، ما هو لازم نأخذ الزكاة من صاحب المال. الأمر الثاني أخذ من هذا أهل العلم جواز تقديم الزكاة خلافا لمن منع ذلك كالشافعي وغيره رحمهم الله، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم علي ومثلها يعني كأنه يقول حتى العام الذي بعده أنا أعطيكم إياه حتى لا يبقى هناك إشكال. أما الحديث الثاني فهو أيضا من الأحاديث التي فيها معاني عظيمة، وكان ذلك في يوم حنين، وكانت من أكثر الغزوات غنائم، ولذا كان الخمس منها كثير، ولذا غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم عظيمة، وادي من الأموال واللباس والغنم والإبل، حتى يقال أنه غنم من الإبل أو من الغنم 40,000. فلما قسم الغنائم جاء إلى الخمس فأعطى منه المؤلف قلوبه الذين وهم سادة فعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وصفوان بن أمية رضي الله عنهم، لتوهم أسلموا وساد في أقوامهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلوبهم وتحقق هذا الغرض وهذا الهدف منه صلى الله عليه وسلم، فرجعوا بصورة طيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا جئناكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قسم الغنائم القسمة الشرعية جاء إلى الخمس الذي هو حق لله ورسوله وسلطته لقائد الأمة للوالي للسلطان، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة وغيرهم كل واحد أعطاه زيادة على ما أخذ، أعطاه 100 من الإبل. فعلم الأنصار رضي الله عنه قال نحن أصحاب السابقة وأصحاب الفضل ونحن الذين آويناه ونحن الذين تحملنا بداية الإسلام ولا نعطى شيء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره الوحي فجمعه وتكلم فيهم بهذه الكلمة الجميلة التي فيها إشعار بمكانتهم وقيمتهم، ليست قيمة الأنصار بمال يأخذونه وإنما بما قام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تجاههم، والدليل على ذلك أنه يرى الناس بثار وهم شعار، هم أقرب الناس إليه، مع أنه قال لو شئتم لقلتم أتيتنا كذا فآويناك وأعطيناك وفعلنا بك، كنوع من من من الاعتراف بفضلهم وجميلهم رضي الله عنهم. لكن قدركم ومكانتكم عندي لا تقاس بالإبل وبالأموال. ثم نبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه أمر قد لا يكون انتبهوا له، قال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وأنتم ترجعون برسول الله إلى رحالكم، ترجعون إلى المدينة، أنتم معكم أثمن شيء في هذه الحياة، معكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نبهه قال إذا كان أثر فيكم هذا الموقف انتبهوا، بعد وفاتي ستلقون أثرا. أيضا ستجدون من الولاة من لا يعطيكم قدركم ومكانتكم. ولذا أحد الشعراء هجا الأنصار رضي الله عنهم، وكان في شعرها أن قال والذل تحت عمائم الأنصار. فذهب أحد هؤلاء الأنصار إلى الخليفة ورفع عمامته، قال ترى ذل هنا؟ قال لا، أنا أرى عز وكرم وغير ذلك من المناقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استعدوا أيضا، إذا كان أثر فيكم هذا الموقف ربما يؤثر فيكم موقف أكثر مع غيري. يعني المؤلف رحمه الله لعله ساق هذا الحديث لأجل إعطاء المؤلفة قلوبه، وإن كان الذي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المؤلفة من الخمس وليس من الزكاة، لكن دل على مشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم الآية. نعم. باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال تعادل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيما يتعلق بصدقة الفطر، وهي فرض كما جاء في حديث ابن عمر، واجبة على عموم المسلمين، ذكر أنثى صغير كبير حر وعبد، وهي عبارة عن صاع من أحد أصناف خمسة، وهي البر والشعير والثمر والأقط والزبيب. وبعض العلماء قال أنها تخرج من قوت البلد، ولذا الآن يعني أفتى العلماء بجواز إخراجها من الرز، وقد تخرج في بعض البلدان من الحنطة. المهم أنها من غالب قوت البلد، تخرج من غالب قوت البلد. ومقدار الصاع تقريبا 3 كيلو، إلا 3 كيلو إلا شيء يسير، فثلاثة كيلو تساوي الصاع النبوي. وأما وقتها الأفضل فهو بعد الفجر قبل الصلاة، قبل صلاة عيد الفطر، قبل الصلاة عيد الفطر. ويجوز تقديمها في ليلتها، قالوا لأنها صدقة الفطر، والفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، فالحكم متعلق به. أما بعد الصلاة فهي قضاء عند من يجيز أو يوجب القضاء. وبعض العلماء يقول هذه عبادة مؤقتة، إذا تعمد تأخيرها عن وقتها ما يصح قضاؤها. المهم أنه بعد الصلاة تكون قضاء، والحكمة من ذلك أداؤها في هذا الوقت حتى تغني الفقراء، أن تنكسر قلوبهم وأن يضطروا إلى السؤال في هذا اليوم الذي هو يوم سرور وغبطة وزينة وفرح، فتجد الناس في لباس حسن يأكلون ويشربون، فأيضا من حق هؤلاء الضعفاء والفقراء أن يشاركوا المسلمين فرحتهم وسرورهم، فيطعموا معهم ويسروا بهذا اليوم الذي هو يوم حبور وفرح. نعم. كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غم عليكم فاقدروا له. الصيام لغة الإمساك، يقول الله سبحانه وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما. وأما في الشرع فهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وما كان في معناها بنية العبادة، عفوا، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد، بنية التعبد، هذا هو الصيام في الاصطلاح الشرعي، وهو واجب، بل هو الركن الرابع من أركان الإسلام، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. يشرع الصيام بدخول شهر رمضان، فإذا رؤي هلال رمضان شرع الصيام، وتجب له النية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيته من الليل. ولا يجوز تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين على سبيل الاحتياط، ولذا قال أبو هريرة: من صام يوم الشك فقد عطى أبا القاسم، وهو اليوم السابق لرمضان، يوم 30 من شعبان. فلا يجوز للمسلم أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين على سبيل الاحتياط، ولا يؤذن إلا لرجل وافق صومه صوم ذلك اليوم، مثل كون مسلم ورجل يصوم الاثنين والخميس فوافق اليوم السابق لرمضان اثنين أو خميس، أو كونه يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صومه اليوم السابق لرمضان، وهكذا، يعني له عادة وليس أنه يصوم احتياط. أما على سبيل الاحتياط فلا يجوز، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه يعني الهلال فأفطروا. في بعض الروايات: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني هلال رمضان وهلال شوال. فإن غم عليكم، يعني كان هناك غيم وحجب بينكم وبين رؤية الهلال، فاقدروا له، يعني قدروا بالحساب. كيف قدروا بالحساب؟ أكملوا عدة الشهر 30، لأنه جاء في الرواية الثانية: فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر 30. وقال: نحن أمة أمية، لا نقرأ ولا نحسب، أو لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، مرة ثلاث مكتملة، ومرة قبض أحد الأصابع فصارت 29. قال: نحن الشهر إما أن يكون 29 أو يكون 30، فإذا لم نرى الهلال لزم أن نكمل العدة 30. وأيضا من هذا الحديث يؤخذ مشروعية أن الصيام مشروعيته مبنية على الرؤية البصرية للهلال حتى لو كانت بالمكبرات، يعني إنسان استعمل مكبر. أما أن يتم ذلك عبر المراصد مهما قيل في دقتها. فالتشريع هنا مرتبط بالرؤية، وأقل من ذلك الاعتماد على الحساب. فالاعتماد الذي جاءت به النصوص كما تسمعون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هل يشترط للرؤية أن تكون من مجموعة من المسلمين؟ الصحيح أنه تثبت الرؤية برجل واحد عدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأخبره أنه رأى الهلال فأمر الناس بالصيام، سواء كان في دخول الشهر أو في خروجه. هناك من أهل العلم من اشترط للخروج شاهدان، والصواب أنه يكتفى بواحد كالدخول، لأن الاحتياط الذي المطلوب في خروج الشهر مطلوب أيضا في دخوله. فما دام صح رؤية هذا الرجل فإنه يصح في الخروج. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. نعم. في هذه الأحاديث دلالة على استحباب طعام السحور، وهو بفتح السين المقصود به الطعام، وبضمها المقصود به الفعل، مثل وضوء ووضوء. ففيه دلالة على استحباب هذا الطعام، وسمي سحورا لأنه طعام يتناول في وقت السحر وهو آخر الليل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب الحث على هذا النوع من الطعام: تسحروا فإن في السحور بركة. قالوا أن فيه زيادة، أنه يكسب الجسم زيادة قوة على هذا الصيام، فيكون هذا الجسم مؤدي للعبادات بنشاط. وقالوا أن البركة آتية من مخالفة أهل الكتاب، من مخالفة المسلم لأهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقيل غير ذلك من التوجيهات لمعنى البركة. الحديث الثاني يدل على أن الأفضل تأخير السحور، لأنهم قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، يعني وقت قصير. بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. ففي هذا دلالة على فضيلة تأخير السحور، خلافا لما يفعل بعض الناس إذا أراد أن ينام وقد يكون بقي من الليل ثلثه أو نصفه، أكل وقال هذا هو السحور. لا، السحور لابد أن يكون في وقت السحر، ومستحب أنك تؤخره كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا فيه دلالة على أن الجنابة إذا وقعت من المسلم قبل طلوع الفجر فإنه لا تفسد صومه، يعني لا يشترط للصيام الطهارة من الحدث الأكبر، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يؤخذ من الحديث الدلالة على جواز تأخير غسل الجنابة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، هذا الحديث يدل على ما دلت عليه النصوص من القرآن والسنة على أن المسلم معذور بالخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأن صيامه صحيح ما دام أن الأكل أو الشرب ناشئ عن نسيان. لكن هذا لا يدل على أن من رآه لا يذكره، لأن فعله منكر، ونحن أمرنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هو معذور، لكن نحن ننبهه ونذكره إلى أنك صائم حتى ينتبه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلك. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة أرض ترتبها حجارة سود. نعم، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي يظهر فيها عظمة الإسلام وشفقته ورحمته، وأن المشقة تجلب التيسير. فهو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلك، ورجع إلى أهله بغنيمة وطعام. يعني فيه اختلاف كبير ما بين الحالتين، حال مجيئه وحال عودته. انتهت المشكلة وعاد بهدية طعام. هذا الرجل أخفي اسمه أو أبهم اسمه من باب الستر عليه. يقول الحافظ بن حجر: أنني تتبعت اسمه ما وجدت، يعني في الروايات ما يدل على اسمه. هناك من ذكر ان اسمه صخر بن سليمان او صخر بن سلمان، فالله اعلم بالصواب. المهم انه ليس من الصحابة المعروفين رضي الله عنهم اجمعين. فقال: يا رسول الله هلك. حكمه على نفسه بالهلاك لانه اقترف او تعدى هذا الحد العظيم من حدود الله، وهو انه تعمد الإفطار في رمضان، وليس إفطار وإنما بالجماع، وهو من مفسدات الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هناك حل لهذا الأمر العظيم الذي وقع فيه. وبالمناسبة هذا الحكم متعلق بمن انتهت حرمة رمضان، فمن جامع في صيام وإن كان واجبا كالقضاء والنذر والكفارات، فإنه الصحيح أنه لا تلزمه هذه الكفارة، فإن هذا الحكم متعلق بمن انتهك حرمة رمضان، الصوم في رمضان، لأن له خصوصية. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة هذا الانتهاك مع التوبة، لأنه جاء آيبا مقرا معترفا بذنبه، قال تعتق رقبة، يعني نفس، قال ما أستطيع، فقير هو، قال له إذا تصوم شهرين متتابعين، يعني يصوم 60 يوم ما يفصلها أبدا إلا بما يجب الإفطار فيه كالأعياد أو المرأة إذا اعترضها العذر، لكن ما يجوز أن يفصله بأي فاصل، لأنه لو فصل يحتاج أن يستأنف من جديد، فمن شروطها التتابع. قال له تصوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. في بعض الروايات وهل أوقعني يا رسول الله فيما وقعت للصيام، المشكلة عندي أنا من الصيام. فقال له تطعم 60 مسكين، قال لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر، يعني قالوا هذا فيه دلالة حتى الفقير أنه تلزمه الكفار، لكن تبقى في ذمته، وإلا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما تستطيع قم. قال اجلس. فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بمكتب وهو وعاء يوضع فيه التمر يتسع لي 15 صاع والصاع 4 أمداد، يعني 60 مد. فقال خذ هذا تصدق به، كل مسكين تعطيه مد فيكون إطعام 60 مسكين. قالوا يا رسول الله وهل في المدينة أحد أفقر مني أنا وعائلتي؟ إذا المسألة في الصدقة أنا أولى بها، أنا أحوج من هؤلاء الفقراء الذين تريد أن أطعمهم وأنا تصدق. قال اذهب فأطعم أهلك. شف عظمة الإسلام، شف رحمة الإسلام، انظر كيف رجل يقع في المخالفة ويأكل الكفار، لكن بالشرع ما هو بالهوى وبالشهوة، بالشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك. نعم. باب الصوم في السفر. عفوا، بقي من المسائل، مسائل هذا الحديث كثيرة، لكن من المسائل المهمة، قالوا هل على المرأة كفارة؟ الحديث ما ورد انه قال زوجتك عليها كفارة، فذهب بعض العلماء الى البحث عن تخريجات، منهم من قال انها غير راضية، طيب ما الذي أدراك؟ منهم من قال ربما أنها كانت غير صائمة عليها عذر أو شيء من هذا القبيل، وما الذي أدراك؟ والصحيح أن الحكم يشمل الرجل والزوجة، كل واحد منهم عليه كفارة كاملة إلا أن تكون مكرها، يكون أكرهها على هذا الأمر. قالوا ولا فرق في الجماع في إيجاب هذه الكفارة على المتعمد والجاهل والناس، قالوا لأن هذا مما يبعث وقوعه جهل أو نسيان، فيكون الناسي كالمتعمد تلزمه الكفارة، ما يقول الله أنا نسيت إني صائم، لأنه لا يعقل حتى لو نسي تذكره المرأة. فقالوا إذن الكفارة عليه كفارة مستقلة وعلى الزوجة كفارة مستقلة، وأيضا لا يعذر لو قال أنني كنت ناسيا لأن النسيان مستبعد. نعم. باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمدث بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال

وجب على وليه أن يقضيه. لكن الصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من العلماء، وهذا جاء مفسرا في الرواية أن هذا خاص بالنذر الذي التزم به المسلم من دون إلزام، هو الذي ألزم به نفسه، فهو مثل الدين الذي للخلق، فدين الله سبحانه وتعالى وهو الخالق أحق بالوفاء. بالطبع يصوم عنه وليه وهو أقرب الأولياء إليه. نعم. ومنهم من قال إنه يعني صيام الولي يكون على سبيل التبرع وليس على سبيل الإيجاب، ومنهم من قال إنه على سبيل الإلزام والإيجاب، والأظهر عدم الإيجاب، والأظهر عدم الإيجاب، وإنما من باب التبرع، لأن هذه عبادة متعلقة بهذا الميت ليس مكلفا بها الحي. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. نعم. هذان الحديثان وغيرهما فيها دلالة على مشروعية الفطر، بل ومشروعية التعجيل به، خلافا لما يصنعه أهل الكتاب من تأخير الفطر حتى تشتبك النجوم، وقد تابعهم في ذلك بعض المبتدعة كالرافضة. الآن الرافضة يؤخرون الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كما أن في هذا الحديث أمر أو هناك مسألة تتعلق بمسألة الفطر، وهو أنه إذا حضر وقت الإفطار وليس عند المسلم ما يفطر عليه، أحيانا يدرك في الإفطار وأنت في الطريق فيفوت على بعض الناس هذه الفضيلة ويقول: ماذا أصنع؟ يكفي نية الإفطار. المسلم إذا نوى الفطر أفطر حتى وإن لم تناول طعام، ولذا لو نوى نية جازمة في أثناء النهار الفطر أفطر ويحتاج أن يقضي هذا اليوم إن كان واجب خلاص، لكن إن كان مستحبا فيجوز له أن يعود عن نيته ما دام أنه لم يأكل ويشرب ويتم صومه. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم. الوصال هو أن يستمر الإنسان في صيامه إلى ما بعد وقت الإفطار، وقد يستمر إلى السحر، وقد يستمر إلى اليوم اللاحق وما بعده، وقد اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، ومنهم من قال أنه جائز لكن مع الكراهة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم كالمنكل بهم، لما أنهم لم يستجيبوا واصل بهم يوم ويومين حتى شق عليهم، قالوا لو كان أمرا محرما لم يواصل بهم أو لم يصم بهم. قالوا: ومما يدل على جوازه فعل بعض الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كابن الزبير الذي كان يواصل الصيام، يواصل أحيانا 7 أيام ابن الزبير. والقول الثالث أنه يجوز إلى السحر، يعني لا يجوز أكثر من يوم وليلة، والصواب هو القول الأول، وهو أن النهي

مقصد آخر غير يوم الجمعة. أيضا من الأيام التي يحرم صيامها صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، لأنها أيام أكل وشرب وشكر لله سبحانه وتعالى. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم، هذا في دلالة على فضل الصيام، وأن من صام يوم في سبيل الله يعني لوجه الله سبحانه وتعالى. وهناك من قال أن المقصود في سبيل الله أن يكون أثناء الجهاد في سبيل الله، لكن الصواب والأقرب هو الأول، أن يكون صيامه لله سبحانه وتعالى، لوجه الله سبحانه وتعالى، احتسابا بعد الله سبحانه وتعالى وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف 10 الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في 10 الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. نعم، هذه الأحاديث دالة على ليلة القدر وما يتعلق بها من أحكام، وإنما سميت ليلة القدر لأنها تقدر فيها مقادير الخلائق لسنة كاملة، وهي ليلة في رمضان وفي 10 الأواخر منه وفي آحاده آكد، يمكن أن تكون في الأشفاع كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، لكن الأقرب والآكد أنها في الآحاد، ليلة 1 أو ليلة 3 أو ليلة 5 أو ليلة 7 أو ليلة 9. والصحيح أنها تتنقل، ليست ثابتة مثل ما يتصور بعض الجهال أنها في كل عام ليلة 27، ولذا يقول عمرة ليلة القدر. كيف عمرة ليلة القدر؟ أنت تعرف ليلة القدر؟ والله سبحانه وتعالى بيّن فضل هذه الليلة: ليلة القدر خير من 1000 شهر لمن تقبلها الله منه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصحيح أنها تتنقل، ليست ثابتة، بمعنى أنها قد تكون هذا العام في ليلة 21، وفي العام الذي يليه ليلة 29، وليلة 25، وليلة 23، تتنقل، ليست ثابتة. وهذه لحكمة يريد الله حتى يتنافس الناس في العبادة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت 10 اعتكف وشد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله وانقطع للعبادة، يلتمس هذه الليلة. فينبغي للمسلم أن يكون اجتهاده في كل 10، وأن يزيد من اجتهاده في الأوتار. ولا شك أن ليلة 27 أيضا لما دلت عليه بعض الآثار، لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يكاد يجزم، فهذه أيضا تحتاج زيادة تحري إن شاء الله وزيادة عبادة. نعم. باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواية يوما ولا ليلة. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلة، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقربني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فحدثت عنده ساعة، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. نعم، هذه الأحاديث تتعلق بالاعتكاف، والاعتكاف معناه لزوم مسجد، وبعض العلماء قيده أن يكون جامعا، لزوم مسجد بقصد العبادة، بقصد العبادة. وأفضل ما يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فيشرع للمسلم إذا أراد أن يدخل معتكفه أن يدخل بعد الفجر ويستمر إلى نفس الوقت من الليلة التي يخرج فيها من الاعتكاف، إلا ليلة العيد، فإذا ثبت خروج رمضان شرع له أن يغادر معتكفه بعد أن يثبت دخول شوال. فالاعتكاف فيه تفرغ للعبادة ولزوم للعبادة. لا شك أن مثل هذا الاعتكاف له أحكام، فيجوز للمسلم أن يخرج من المسجد لكن لأجل الحاجة، مثل أن يريد أن يقضي حاجته أو يريد أن يتوضأ، وكذلك الحال لو مرض فاحتاج إلى التطبيب، أو احتاج ويجوز له حتى أن يذهب إلى منزله مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أو مثل ما فعلت عائشة، لكنه لا ينشغل بشيء مما في البيت، حتى المريض ما يسأل عنه، يدخل ويقضي حاجته ويرجع إلى معتكفه. يجوز أيضا أن يزار المعتكف، سواء زاره من معارفه أو من أهله، ويجوز أن يتحدث إليهم، لكن في حدود الحاجة، لأن الأصل أن ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى وبالصلاة وبطاعة الله سبحانه وتعالى. والاعتكاف له حكمة، وخصوصا في العشر أواخر من رمضان، حتى يكون المسلم أكثر يعني حرصا على موافقة أو إصابة ليلة القدر. وبذا نكون ولله الحمد انتهينا من أحاديث الصيام من عمدة الأحكام، وبها ينتهي هذا المجلس الأخير من مجالس شرح أحاديث عمدة الأحكام في هذه الدورة العلمية المباركة في هذا الجامع الطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا البصيرة في دينه واتباع سنة رسوله، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم على الحق وأن يكسر شوكة عدوهم وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. إنه سميع مجيب. واعذروني في هذا اليوم من عرض الأسئلة لأن الوقت أزف ولم يبقى متسع له. فالحمد لله أولا وآخرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.